مرض فلا مانع له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بغير عمد، وبسط الارض على ماء جمد، وقسم الارض ولم ينزل احد، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصديق من صدقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما معرفة الإسلام والإيمان، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل مسعانا دائما في مرضاته، وأن يجعلنا جميعا في الدنيا من أهل طاعته وفي الآخرة من أهل جنته، إنه المسؤول ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحبة الكرام، إن من أعظم المنازل في السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة منزلة التقوى، من أعظم المنازل في السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة منزلة التقوى، بل إن خير الدنيا وخير الآخرة أناطه الله عز وجل بالتقوى، فالتقوى هي أصل كل خير، وهي الموصلة لكل خير، وأهل التقوى هم أهل السعادة وأهل الفوز في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. تقوى الله عز وجل أصل كل خير والموصلة لكل خير، ما جاور تقوى الله قلب امرئ إلا وصل لما؟ للسعادة، للخير، للغنى، للفضل في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه. ألم تسمع قول الله عز وجل: إن الله مع المتقين، إن الله مع المتقين. فمعية الله سبحانه وتعالى جعلها لعباده المتقين. ألم تسمع قول الله عز وجل: إن الله يحب المتقين. فمحبة الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن المتقين في مقام أمين في القيامة، عندما يكون الناس في هرج ومرج، عندما يكون الناس حالهم في القيامة حال أليم، حال شديد. أما أهل التقوى أخبر الله عز وجل عنهم: إن المتقين في مقام أمين، عندما يجعلهم الله عز وجل في كنفه، كما في الآثار يجعل الله عز وجل عباده المتقين في القيامة في كنفه، ويتجلى لهم سبحانه لا يحتجب منهم. إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في ظلال وعيون. أهل التقوى أيها الكرام هم أهل الفوز في القيامة، هم الذين فازوا بالأمان في القيامة، فازوا بجنة الرحمن، فازوا بالجنات والنهر، وقبل ذلك كله فازوا بحب الله جل وعلا، فازوا بمعية الله سبحانه وتعالى، هذا في القيامة. أما في الدنيا فدون قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالتقوى أيها الكرام هي سبب الرزق في الدنيا، سبب الرزق في الدنيا تقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني مخرجا لكل ضيق، كل هم، عنده من ذلك بتقوى الله عز وجل ويطلبه من حيث لا يحتسب. قال ابن كثير رحمه الله: يطلبه من جهة لا يخطر بباله أنه يأتيه الرزق منه. يرزقه من جهة لا يخطر بباله أنه يأتيه الرزق من هذه الجهة. بما؟ بتقوى الله عز وجل. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ونحن نعلم هذا جيدا أيها الكرام من الأخبار والسيرة، فكلنا يعلم الثلاثة الذين أوقفت عليهم الصخرة في الغار عندما كان ثلاثة نفر كما قال صلى الله عليه وسلم بفلاة، فإذا بعاصفة ما فدخلوا غارا حتى يستطلوا من هذه العاصفة، فنزلت صخرة فسدت باب الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذا إلا الله، فتضرعوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم لعل الله يخرجكم مما أنتم فيه. فتضرعوا إلى الله بصالح أعمالكم لعل الله يخرجكم مما أنتم فيه. والثلاثة تضرعوا إلى الله عز وجل بمواقف كانوا فيها لله عز وجل من المتقين، فانفرجت الصخرة فخرجوا جميعا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم أيها الكرام، تقوى الله عز وجل كما نقول هي أصل كل خير وهي الموصلة لكل خير، لكن السؤال المهم أيها الكرام: ما معنى تقوى الله سبحانه؟ نسمع كثيرا عن التقوى ونتكلم كثيرا عن التقوى ونقرأ كثيرا عن التقوى، وقد أظن أني أفهم معنى التقوى جيدا لأني أعرف كثيرا من تعريفاتها، لكن عمليا لا أعرف لها معنى. ما معنى التقوى؟ التقوى أيها الكرام ليست من أمر الهين، وفهم معناها أمر دقيق ينبغي أن تشغل فكرك فيه. إذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين الفاروق، ثاني أفضل رجل في أمة محمد، خليفة خليفة رسول الله. انظر إلى عمر وهو يسأل أبي بن كعب يقول: يا أبا المنذر، ما هي التقوى؟ العجب والله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن التقوى. نعم يسأل عن التقوى، وهذا وإن دل فإنما يدل على عظم منزلة التقوى، ويدل على أن فهم التقوى أمر دقيق ينبغي أن تشغل فكرك فيه. لذلك أيها الكرام، كان هناك كثير من التعريفات للتقوى، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: التقوى هي الخوف من الجديد والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الضحيه. وآخر يقول: التقوى أن تفعل ما أمر الله وأن تترك ما نهى الله عنه. وطلب بن عدي رضي الله عنه يقول: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وأبي بن كعب رضي الله عنه عندما سأله عمر: ما هي التقوى يا أبا المنذر؟ قال: يا أمير المؤمنين، هل سلكت يوما طريقا فيه شوك؟ قال عمر: نعم. قال: فماذا كنت تفعل؟ قال: كنت أجمع علي ثوبي وأشفر عن ساقي وأنظر إلى مواضع قدمي خشية أن تصيبني شوكة منها. قال: فذلك التقوى. التقوى أيها الكرام بكل بساطة وكل سهولة أن يعظم قدر الله عز وجل في قلبك. التقوى كما قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاثا: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحذر أخاه المسلم. فالتقوى ليست في الأعضاء، لا يقال تقوى اللسان ولا تقوى العين ولا تقوى اليد، وإن كان أثر التقوى يدخل في الأعضاء، لكن التقوى إنما تكون في القلب، لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل. والتقوى بكل مصادر هي أن يعظم قدر الله عز وجل في قلبك. ذلك هو الضر أن تعمل بطاعة الله. كثير يعمل بطاعة الله، كثير يقوم بالصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، لكن ليس كل أولئك من المتقين. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. ما الذي دفع في الطاعة؟ الله عز وجل. ما الذي جعلك تقوم للصلاة؟ الله سبحانه وتعالى. هذا ينتظر. ما الذي جعلك تخرج هذا المال الآن لله؟ أن تخرج هذا المال الآن تتصدق به لله عز وجل. هذه التقوى. كثير يتصدق، وكثير يفعل الخير، وكثير يخرج من ماله، لكن من الذي يخرج لله سبحانه وتعالى؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. إنما فعلت ذلك لله، تريد ذلك وجه الله عز وجل. هذه التقوى. وأن تترك معصية الله. لا تنظر للحرام، لا تقول الحرام، لا تفعل الحرام. كثير من الناس يفعل ذلك. كثير من الناس لا يشرب الخمر. كثير من الناس لا يشرب الخمر. لكن من الذي عرضت عليه الخمر واشتاقت نفسه إليها كالبشر، واشتهاها واستلذها إلا أنه تذكر الله عز وجل فبرهنها لله. أن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فأما من خاف فخاف ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه، تذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل وسؤال الله عز وجل له، علم أن الله عز وجل يراه، أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، فترك المعصية خوفا من الله، فترك المعصية مراقبة لله عز وجل. خلا أحد الأعراب يوما بامرأة فأراد أن يراويها عن نفسها، فقال لها مغازل لا يرانا إلا الكواكب، لا يطلع علينا أحد الآن ولا يرانا، قال لا يرانا إلا الكواكب. فقالت فأين مكوكبها؟ يا رجل ألا تستحي من نظر الله عز وجل؟ ألا تخاف من اطلاع الله عز وجل عليك؟ الكواكب هذه لها خالق عظيم سبحانه وتعالى، لها خالق قادر جل وعلا. الله عز وجل حلمه بالناس أغرى الناس لربه سبحانه، غرره بالله الغرور بسبب حلم الله عز وجل. لكن إياك أن تنسي نفسك حلم الله عز وجل غضبه، إياك أن تنسيك رحمة الله عز وجل سخطا وعقابا. الله عز وجل قادر، الله عز وجل عظيم. لذلك المرأة في قصة أصحاب الغار الذي أشرت إليها آنفا، عندما كان لها ابن عم معاقا للحرام يفعل الحرام، ذلك في قلبه تقوى لله عز وجل، وهذا يظهر في لحظة من اللحظات. هذا الرجل كان يراودها عن نفسها في الحرام، إنه كان لي ابنة عم كنت أتوب إليها، كنت أحبها وأراودها عن نفسها في الحرام فتعب، إلا أنها نزلت بها حاجة فجاءت تطلب مني، فقلت لا حتى تمكنيني من نفسك. فمشت المرأة، ثم لما اشتدت الحاجة جاءت تطلب مني، قلت لا حتى تمكنيني من نفسك ففعلت. فلما جلست منها مجلس الرجل من زوجته إذا بها تقول يا ابن عم اتق الله. الآن أنت قادر على المعصية، تستطيع فعل المعصية، هي بين يديك الآن سهلة يسيرة ميسرة، لا يراك أحد ولا يطلع عليك أحد، لكن أين الله عز وجل من كل ذلك؟ أيضا الله سبحانه وتعالى بكل ذلك لا تجعل الله عز وجل أهون المنظرين إليك، يعني تخاف من هذا الطفل. الإنسان عندما يفعل المعصية أو الذنب يخاف أن يطلع عليه الطفل أو يراه على هذه الحال، ألا تخاف من الله سبحانه؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ قالت يا ابن عم اتق الله ولا تفضل خاطره الا بحقه. فنزلت الكلمه من الرجل بمكان حققت التقوى في قلبه، حققت الخوف من الله عز وجل وخشيته في قلبه، فقام عنها واعطاها المال. نعم ايها الكرام، ان يعظم قدر الله عز وجل في قلبك، ان تعمل العمل لله وان تترك لله، تقول لله، تقوم لله، تجلس لله، أن تتذكر الله عز وجل في كل حركاتك وسكناتك. إذا قمت تعلم أن الله هو الذي أقدرك على هذا القيام، الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع فيك هذه الأعضاء التي قمت بها، فلا تغفل عن الله، فلا تنسى الله عز وجل، تتذكر الله عز وجل في كل حركاتك وسكناتك. لقدرة إنما أوضعها الله عز وجل دليل قدرته، والله عز وجل أقدر عليه، كما في الحديث أن أبا مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه رفع صوتا يوما على غلام له ليضرب، أمسك العصا أو الصوت يريد أن يضرب غلامه، فلما رفع يده عليه إذا به يسمع صوتا من بعيد يعلم أبا مسعود، فتوقف حتى ينظر ما الخبر، فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم آت من بعيد وهو يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. قال أنزل يده إلى جواره وقال وفر في سبيل الله يا رسول الله. الله عز وجل خالق القدر، القدرة التي فيه الذي أفعل بها الذنب، أفعل بها المعصية، إنما أوجدها فيه ربي سبحانه، فأن لي أن أعصي الله وجل بنعمه. هذه هي التقوى ايها الاخوه. لذلك يوسف عليه السلام، وكلنا يعلم يوسف ربيب مصر العزيز، وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. يوسف عليه السلام يصور لنا القران تلك او ذلك الموقف وتلك الواقعة العجيبة، حتى تكون دراسة دائما وأبدا لأهل التقوى، حتى تكون دليلا دائما وأبدا لأهل التقوى. يصور لنا القرآن حال يوسف عليه السلام وما حدث معه عندما همت به هذه المرأة أو أرادته هذه المرأة لنفسها أن يواقعها بالحرام. قال الله عز وجل وغلقت الأبواب. قال الله عز وجل وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه، المراه هي التي راودت يوسف عليه السلام، والاصل ان الرجل هو الذي يراود المراه. القران يصور لك الفتنه عندما تخبر عن عبدك بكل ما اوتيت من قوه، وكلنا عباد في الدنيا نبتلى بمثل هذا. الفتنة تأتي إلى العبد وراودته التي هو في بيتها المرأة، راودت يوسف عليه السلام عن نفسه، وذلك من شدة تعلق المرأة بيوسف، فإنها خلعت قطع الحياة، والأصل في المرأة الحياة، إلا أنها تبجحت وتذكرت وفعلت كل هذا من شدة إرادتها ليوسف عليه السلام. وهنا إشارة إلى في قوله عز وجل التي هو في بيتها عن نفسه، إشارة إلى أن يوسف عليه السلام ربيب المرأة، ربيب هذا البيت، يعني يدخل ويخرج يفعل ما يريد، لا يوقع ذلك ليوسف عليه السلام في ريبة أو شك، الذي هو في بيتها عن نفسه. وبلغة هوان مبالغة بإغلاق ليس نصفا عاديا. كان لله خالق واحد فهي تغلقه باثنين وثلاثة، وغلقت الأبواب ولم يكن بابا واحدا، حتى أن بعض المفسرين أوصاها إلى سبعة أبواب، يعني باب الحجرة، باب الجناح، باب القصر، باب الحديقة، سبعة أبواب بعضها خلف بعض. غلقتها النظر بالإحكام، ثم قالت المرأة ليوسف عليه السلام: هيت لك، هدت لك، هيئت لك. هنا تحرك مقام الله عز وجل في قلب يوسف عليه السلام، هنا تحركت التقوى، الخوف من الله عز وجل والدار الآخرة. الله عز وجل أراني، الله سبحانه وتعالى مطلع علي، أن لي أن أفعل ما حرم الله عز وجل. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذه التقوى أيها الكرام. ثم يبين لنا القرآن أن الأمر لم يكن عاديا على يوسف، فيوسف بشر كبقية البشر، يشتهي الحرام أو يشتهي النساء، يميل للشهوات والملذات كغيره من البشر. وقد همت به وهم بها، وهمها واضح في إرادتها للفاحشة، وهمه عليه السلام هو الهم الفطري الذي رمز في كل رجل يميل للنساء عموما. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لولا أن رأى برهان ربه، كيف أفعل إذا أقدرت على الله عز وجل؟ فسألني عن هذا برهان ربه عز وجل من الخوف والخشية واستشعار مراقبة الله له ونظر الله عز وجل إليه واطلاع الله عز وجل عليه وقدرة الله سبحانه وتعالى عليه. عندما تحقق هذا في قلب يوسف عليه السلام عظمه من الوقوع في الحرام خوفا من الله وحبا في الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الأحبة الكرام، إن الكلام عن التقوى يطول ويطول، كيف لا؟ والتقوى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإنما أردت أيها الكرام أن أشير إشارة سريعة إلى أهمية هذه التقوى، إلى أننا كلنا محتاجون إلى هذه التقوى، فينبغي أن ننشغل بفهم معناها، أن ننشغل بهل نحن من أهلها أم لا، هل نحن من أهل التقوى أم لا؟ أن نسأل الله عز وجل دائما أن يجعلنا من المتقين كما في القرآن: واجعلني للمتقين إماما. فوصولك للتقوى أيها الكريم، وصولك للتقوى هو نهاية السعادة وهو نهاية الخير، أن تكون من المتقين. هذا أعظم ما قد تحققه في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله عز وجل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم لعباده: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا، الإنسان عندما يريد السفر فإنه يعد الزاد والمتاع، عندما يريد أن يسافر إلى بلدة ما فإذا به يجهز الحقائب ويضع فيها الطعام المهم، الشراب المهم، يأخذ معه من المال ما يحتاجه لهذا السفر، وإن فعل غير ذلك لعد سفيها. يسافر الإنسان بلا طعام ولا شراب ولا ملابس ولا مال، كيف يتزوج في سفره أو كيف يحيا في سفره؟ فهنا يشير ربنا سبحانه وتعالى إلى أننا كلنا مسافرون، كلنا غرباء، لسنا مخلدون في هذه الدنيا ولسنا مقيمين فيها، وإنما غريب أو عابر السبيل. إن الدنيا تنطر إلى الآخرة، وسرعان ما نصل إلى الله عز وجل والدار الآخرة، فكيف نسافر هذا السفر بدون زاد؟ كيف نسافر بدون الزاد؟ والزاد في السفر إلى الله عز وجل والدار الآخرة هو التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقوى ليوم القيامة. لذلك يروى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل المقابر يوما فنادى عليهم: يا أهل المقابر، ما الخبر عندكم؟ يا أهل المقابر، ما الخبر عندكم؟ الخبر عندنا أن أموالكم قد قسمت، وأن زوجاتكم قد زوجت، وأن دياركم قد سكنها قوم طيبكم. أليس هذا أيها الإخوة والإيمان بعد الموت؟ أليس هذا حال كل إنسان منا؟ الأموال تقسم، النساء تزوج، الدور يسكنها غيري، وأن دياركم قد سكنها قوم غيركم غيركم. ثم ذكر رضي الله عنه وقال: والله لو أجابوا لقالوا إن خير الزاد التقوى. والله لو استطاعوا أن يجيبوا لقالوا بعد انتقاله إلى الله عز وجل والدار الآخرة ورؤيته عين اليقين لقالوا إن خير الزاد التقوى. فانشغل أيها العبد بما فيه صلاح دينك ودنياك وآخرتك من تقوى الله عز وجل وخوفه وخشيته وحبه والرجاء فيه وتذكره واستشعار عظمته واستشعار أنه سبحانه وتعالى مطلع عليك، أنه عز وجل اضطرار، أنه سبحانه قادر عليك، أنك مسافر إليه سبحانه وتعالى. فتزود من التقوى، تزود من التقوى والخوف والرجاء ما فيه الصلاح في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن يسمعون قولاً فيتبعون أحسناً. اللهم اجعلنا ممن يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون، يخلصون فيخلصون عند في أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما أخدعه به منا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا إليك بالإيمان. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم عزا ونصيرا، اللهم اطعم جائعهم واكسر عاريهم وامن طائفهم وتقبل شهيدهم يا ارحم الراحمين. اللهم انا ندعوك ان تجعل لنا مصر سخاء رخاء امنا امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا، وتقبلنا من تحته تبركا مرحوما، ولا تجعل فينا